القنوت بالفرائض ليس بمشروع إلا عند النوافل، إذا نزلت من سنين نازلة فإنه يشرع القنوت في الفجر وفي غير الفجر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.